المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عنوان هذه الندوة عنوان جميل، عنوان واضح لا تنقصه الشفافية. القارئ لهذا العنوان يعرف ماذا يراد من هذه الندوة: خطر جماعة التبليغ والتحذير منها. إنه ليوم من أيام الله عندما تعلو منارة السنة وتقمع البدعة، هذه الجماعة قبل أن نبدأ في الحديث عنها لابد أن نعرف أهمية الجماعة، أهمية الجماعة التي نعيشها حقيقة وواقع في المملكة العربية السعودية. فنحن جماعة واحدة تحت قيادة واحدة، مرجعنا الكتاب والسنة، خطانا خطى السلف، بيعتنا لولي أمرنا الملك سلمان ابن عبد العزيز خادم الحرمين وفقه الله. كل هذه المفاهيم لا تنطبق عند هذه الفرقة، فلها جماعتها ولها قيادتها ولها مرجعها ولها منهجها ولها بيعتها لما غايرت به ما نحن عليه في هذه البلاد السنية الأثرية السلفية المملكة العربية السعودية. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والفرق، نرددها ونكررها دائما، لسنا أهل الفرق والجماعات، الجماعة جماعة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، وأتى في بعض الآثار: فمن شذ شذ في النار، من أتاكم وأمركم جميع ليفرقكم فاقتلوه كائنا من كان. لا يفرح أهل البدع بهذا الحديث، الخوارج لا يحبون هذا الحديث، يرون المعارضة ويرون الاعتراض وما يسمى بالمعارض السياسي، كل هذه الأوصاف اسمها عندنا خوارج. فالمعارض أو المنشق أو الخارج عن الجماعة لو قيد شبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلع ربقة الإسلام. انتبهوا، وأهل البدع كلهم يجتمعون على السيف، أي على الخروج. ولزوم السنة هو الأصل، لزوم السنة هو الأصل، لأن الله أمرنا بذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا هو الأصل، الاعتصام بحبل الله عز وجل. وكل أهل البدع لا يريدون بذلك ولا يعودون لذلك، بل كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الأمر بالجماعة والأمر بلزوم السنة، هذين الأمرين يقطع الطريق على كل المخالفين، لأن المخالف وقع في المعاداة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن مأمورون بلزوم ذلك وألا نحيد عن ذلك ولا نشق في ذلك. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه باقعة على كل أهل البدع الذين يريدون الافتراق. وعجبا لمن يقول إن الافتراق ظاهرة صحية، إن هذا به مرض وبرأسه خلل وفي فهمه دخل. انتبهوا من هؤلاء الذين يشرعون للناس التفرق حتى لا يجتمعوا على الحق. ألا يعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جماعة التبليغ الأحباب، تبليغ جماعة الدعوة، كلها مسميات لهذه الفرقة. نحن لسنا بحاجة إلى هذه الجماعات وإلى هذه الفرق، لأن التزمنا بالكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فنحن في المملكة العربية السعودية لحمة واحدة، جماعة قامت وأتت الجماعات بعد ذلك، لأن الجماعات أتت بعد فدخلت على الناس، وإلا فنحن ولله الحمد هناك جهاز تحت وزير بأمر الملك، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الحمد لله. من أراد أن يدعو إلى الله وهو أهل لذلك يتقدم لذلك، فيفسح له ويقيم الندوات والمحاضرات والجولات والدعوة إلى الله عز وجل، جهاز قائم. فلماذا هذه الفرق وهذه الجماعات تدعي أنها تريد أن تدعو إلى الله عز وجل دون أن تتخذ السبيل الصحيح؟ مؤسس هذه الجماعة، عقيدته، منهجه، منشأها الديني السياسي، مخالفتها، المخالفات العقدية، مخالفتها للنصوص، أساليبها، طرقها، كل ما يمارسون ذلك. نشأت هذه الجماعة في الهند، أنشأها شخص اسمه محمد الياس الكندهلوي، ولد سنة 1303 وتوفي سنة 1364. قيل أنه أنشأ الجماعة في عام 1346 وبدأ في الهند في منطقة المواتيين، وسبب انطلاقه في ذلك حلم، نام واستيقظ فأقام دعوته على حلم، دعوة قائمة على حلم هندي، رؤيا رآها وأقام أمره عليها، وأصبح لها أتباع ولها جماعة. من هو هو؟ أسسها وعمره 43 سنة، منطلقا من تفسير باطني لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة، الخيرية في الخروج، أخرجوا، والإيمان يزيد بهذه الدعوة، وهذه الدعوة نور، فنحن ندعو فينتشر النور، فلسنا في حاجة لإنكار المنكر، لأن المنكر ظلمة وتذهب الظلمة بالنور. إن لله رجالا يحيون الخير بذكره ويميتون الشر بأجره، فهي قائمة على عدم إنكار المنكر. والخير الذي يدعون إليه من خلال صفاتهم الست ما يسمى بالفضائل، بأصولهم الست، وأن الجهد أي ما يمارسون من هذا الخروج هو الذي يزيد في الإيمان، ولهم في ذلك شقشقة وكلام باطني وتفسيرات ليس معتمدة على قال الله ولا قال رسول الله ولا قال الصحابة ولا قال التابعين. هذا الرجل نشأ وخرج من مدرسة ديوبند، وهو ديوبندي ويحمل العقيدة الديوبندية وتأويل الصفات، وهذا معروف عنهم. وللعلم أنا أتحدث وقد ذهبت معهم، ذهبت معهم في عام 86 87 للميلاد، وذهبت معهم لمناطق في دول الخليج وإلى الباكستان وإلى بنغلاديش، وقابلت نعام الحسن وقابلت محمد عمر بلنبوري وعبد الوهاب في ريوند، وقابلت جيم شيت، وقابلت كثير منهم، وأعرف ماذا أقول. وكان ذهابي لما استفتيت سماحة الشيخ عام 1408 في أشياء، وذكر ينصحون، وسوف أذكر مراحل معرفة الشيخ بهؤلاء. هو تعلم الطرق، فهو من حيث العقيدة على عقيدة علماء ديوبند، أما من حيث المسلك فهو جشتي سهروردي قادري نقشبندي. ما معنى هذا؟ أنه بايع شيوخه منهم الشيخ رشيد ومنهم سهر نفوري ومنهم مجموعة على الطريقة الجشتية وعلى الطريقة السهروردية وعلى الطريقة القادرية وعلى الطريقة النقشبندية. هذه الطرق الأربع يبايعون عليها، وفي الاجتماعات العامة لا يستطيعون البيعة بالمصافحة، فيمسك حبلا طويل في الاجتماعات التي تحصل في ريوند في باكستان أو في بنغلاديش، والجميع يمسك هذا الحبل ويبايع. بدأت دعوتهم في باكستان والهند وبنغلاديش، ثم انتشرت في كثير من الأماكن. إذا أتوا مكان يسمونه فتح، فتح الله لنا دعوة في بلاد مسلمين، يدعون المسلمين ويقول فتح الله، والبلاد التي يمنعون فيها يقولون الدعوة هنا دعوة مكية، ويسمون أنفسهم بمهاجرين ومن يستقبلهم بالأنصار، والأماكن التي يفسح لهم فيها يقولون الدعوة هنا مدنية. تقسيمهم لجماعتهم جماعة القدماء، جماعة مستورات أي النساء، جماعة الأقدام. تصنيفهم للناس أحباب أي المتابعين لهم، محب عامي ليس معهم لكن لا يخالفهم، قديم على نوعين، نشيط يمارسون معه ويطلبون منه التوجيه، وقديم يذكرون له الأحوال فقط. طالب علم أو عالم يعني انتبه لا تخوض في أشياء فتجعلنا في ورطة مع مثل هذا، أو مخالف وهذا تجنبه ولا تجالسه لأنه سيصرفك. تقسيمات الجماعة لهم تقسيمات يقولون ترتيب، وهو ليس ترتيب، تحديد وفي عدم ممارسته إنكار، فهم يمارسونها على هذا الوجه. ففي اليوم عندهم تقسيم ما يسمى بعشر اليوم، أقل القليل ساعتين ونصف، والحسنة بعشر أمثالها، هذا عندهم تفسيره، أو ثلث اليوم ثمان ساعات والثلث كثير، هذا تفسيره. جولة مقامية عندهم، مقامية في المنطقة، وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا استدلالهم. أم القرى ومن حولها هذا في الجولة الانتقالية في مكان آخر، والشورى عندهم يعقدونها في يوم وأمرهم شورى بينهم، وعندهم الاجتماع الأسبوعي ليلة الجمعة ويعتكفون، هذا في اليوم وهذا في الأسبوعي. في الشهر ثلاث أيام كل شهر، ويحتجون من صام ثلاث أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، فمن خرج يا أحبابنا الكرام ثلاث أيام فكأنما خرج الدهر. تفسيرات العبادات، لابد لكل عبادة من نص مستقل، ليس في العبادات أن يقاس بعضها على بعض، إنما نصوص كل عبادة نفعلها بنص، لأن الأصل فيها التوقف إلا بدليل. 40 يوم عندهم فيها تقسيمات باطنية، ميقات و40 يوم، وفي الجهاد عمر. ولذلك بوب في صحيح في حياة الصحابة كتاب باب الإنكار على من لم يتم 40، باب الإنكار على من لم يتم 40، فهم ينكرون في ذلك. بل لو أتى ولم يكمل 3 أيام يكملها في بيوت الإخوة، يأتي في بيت فلان ويكملها، وإن كان عندهم مسموح هذا العمل. وبالمناسبة هذه الجماعة وقفت ومنعت من أحداث جهيمان، لما علم أنها كانت محضا من محاضن القوم. 40 يوم سبق ذكرها، 4 أشهر، وهذه ينظرون فيها عامة في أحكام الجهاد فينزلونها على أحكام الدعوة في سبيل الله، فكل ما ورد في غدوة أو روحة أو أي شيء من أحكام الجهاد يجعلونها في الدعوة التي يمارسونها هذه. حتى في أفغانستان كانوا يأتونهم ليخرجونهم معهم، أو خروج سنة 4 أشهر أو سنة على الأقدام، سنة على الأقدام. وأربعة أشهر يقولون 40 الأولى يسمونها شهر مهينة لأربعة أشهر أو تين شلة. الأربعينات يقولون 40 هذه هي حمل الدعوة، فأربعين يكون نطفة علقة، بعد ذلك علقة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه روح الدعوة بعد 4 أشهر. يقول لسبيل الله تنفخ فيه روح الدعوة، هكذا ذكروا ذلك في ملفوظات الياس. وبالمناسبة قبل أسبوعين نوقشت رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية للباحث اسمه إبراهيم، وذكر فيها جملة من هذه الأشياء، واستقرأ بحثه من 100 كتاب، منها بالعربي ومنها بالأردو ومنها بالإنجليزي. كل ما ورد في أحكام الجهاد ينزلونهم على ما هم فيه، ويسمون المتحدث بالبيان والهدايات، وعندهم تقسيمات في ذلك، ويقولون نحن نعلم علم الفضائل لا علم المسائل، ونترك الخلافيات كفرقة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهم لا يحذرون ولا ينكرون من المنكر حتى لا يقعون في مصادمة مع أهل الشركيات، بل هم يدعون لذلك، فمؤسسهم معروف بعكوفة عند قبر الكنهوكي، فجماعة هذا مؤسسها داعية شرك ولا ينكر الشرك، ومعروف في كتاب تبليغ نصاب ما ذكروا من حادثة الرفاعي ومن التوسل، دعوة صريحة إلى الشرك ودفن قبور مؤسسيهم كمحمد الياس والأمير الثاني محمد يوسف، وأيضا الأمير الثالث انعام الحسن، دفنوهم في نفس المسجد في حضرة نظام الدين، حضرة جي في دلهي. لهم تفسيرات، لعل الشيخ إن شاء الله ينطلق في ذلك ويبين ما يمارسونه. أما ما يقولون التبليغ، التبليغ بلغوا عني ولو آية، إن البلاغ في الآية إما رواية أو دراية، فلا عندهم سند في الرواية ولا معنى صحيح في المعنى، فلا في الرواية ولا في الدراية، فماذا تبلغون؟ بلغوا عني ولو آية، أي آية، فلم تأتوا بسند في روايتها ولم تأتوا بسند في درايتها، فلا في المعنى ولا في القراءة. أما في الأسباب فالقوم جبرية، فلا يرون الأسباب ويرون الاعتماد على السبب، اتخاذ السبب يرونه نوع تأليه أنه بيده، ولذلك يقول السكين لا تقطع، الماء لا يروي، النار لا تحرق، ويتكلمون عن أفعال المعجزات كأنها لهم ممارسات، ويذكرون من ذلك عجبا وقصص في ترك الأسباب. بل وصل البعض أن يترك أحدهم أهله معتمدا ويقول يرزقهم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كتبهم تبليغ نصاب مليء بالخرافات لفضائل الأعمال، والعرب يجعلون لهم كتاب رياض الصالحين، يرون حياة الأنبياء حياة حقيقية لا برزخية في قبورهم، ويرون لهم كمال الحياة ويذكرون من ذلك كما في تبليغ نصاب الكثير من القصص. يمارسون أمورهم باعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والقصص والمنامات وما يسمونها بالأحوال، وغالب ما في ذلك من الكذب ما الله به عليم. إخلال في مفهوم الإمارة ومفهوم الجماعة ومفهوم الطاعة ومفهوم البيعة، وانحرافا في العقيدة والمنهج، ولذلك انحرافهم في العقيدة والمنهج سبب من أسباب خطر هؤلاء على المجتمعات. والدعوة إلى الله والعقيدة متلازمة كالظل والعود، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. وهذا هو ما يسعى الإنسان تحذيرا لأخوته من مثل هذه الفرق والجماعات. يرون الشركيات ولا ينكرونها باسم ترك الخلافيات، وهذا من كتم العلم، ولا ينكرون المنكر بالجملة. تسلسل الهرم عندهم، فلهم قائد في الحي وأمير في المدينة وأمير في المنطقة، فلا تستغرب وجود أمير لهم في الأحياء، في منفوحة، في الشفا، في النظيم، في موجود أمراء لهم، موجود أمير لهم في الرياض، موجود أمير في المنطقة الوسطى. من هم؟ ما أسماهم؟ يمارسون الباطنية. وللعلم الجماعة ليس لها منهج مكتوب، إنما يتلقلون ذلك بالمشافهة، وهذا ملحظ خطير. أمورهم سرية وخفية ويمارسون ذلك، ولهم أمراء في المناطق، فهم تنظيم. وخطرهم أنهم يهيئون الناشئة من الشباب الذين استقاموا، فإذا به تتلقفه الجماعات والفرق، هو جاهز لهم فيشكلونه، لأنهم النواة الأولى لأكثر الإرهابيين. الموضوع مهم، تنبيه لمسألة دائما يحتجون بسماحة الشيخ بن باز. الشيخ بن باز أول ما سئل عنهم مبني على الكلام الذي ذكر عنهم أول ما أتوا في بداية 60 الهجرية، وبدأوا يأتون عن طريق الحج وأظهروا الخير وبان الخير، فكان ثناء عام. المرحلة التي تليها لما أصبحت تأتي لسماحة الشيخ رحمة الله عليه بعض من أتاهم وذهب معهم، فيقول يا شيخ وجدنا كذا وجدنا كذا، حتى أنه قال أن بعض خواص إخواننا ينتقد عليهم عدم اهتمام في العقيدة ووجود، فلا أنصح عامة الناس يذهبوا معهم، إنما يذهب معهم من عنده علم حتى يعلمهم. واستقر الرأي الأخير كما ذكر الشويعر في رسالته للفريح، أن عرضت على سماحة الشيخ جملة من فتاويه في جماعة التبليغ كانت مجموعة، فأخذها بيده فمزقها، قال يثبت ما في مجلة الدعوة في لقاء عقد له، وأيضا في مجموع الفتاوى المجلد السابع والمجلد الثامن والمجلد التاسع. ثم صدرت فتواه المشهورة الأخيرة قبل موته لما سئل عنهم وكان في الطائف، وهي مسجلة وموجود هذا التسجيل، أنهم من 73 فرقة، ذكر عن ذلك عنهم وعن جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم من أهل البدع. فهم خطر على العقيدة، خطر على المجتمع، خطر على الناشئة، خطر على الأجيال، خطر على الشباب، خطر على العقيدة، خطر على مفهوم العبادة الصحيحة، خطر في الأخلاق، خطر في كثير من السلوكيات والممارسات. ويمارسون العزلة، يمارسون العزلة حتى يتهيأ لهم من معهم، ويمنعونهم من مخالطة الناس والاجتماع بالناس، وذلك بسبب أن يتلقى ما عندهم حتى يعود وقد تشرب من منهجهم ومن أفكارهم. أما ما يتعلق بمنعهم فلعل الشيخ يفيدنا في ذلك من خلال مجموع ما ذكر العلماء، ولا شك أن في جعبة أخي الدكتور محمد الفيفي الشيء الكثير، والوقت يداهمني، ولكن نحذر ونحذر من فرقة التبليغ أو ما يسمى بالأحباب أو الدعوة. ولسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كلام قوي وواضح في تحذير المجتمع من البدع والمخالفات، ومنهم جماعة التبليغ، والأمر والحرص على الجماعة ولزوم الجماعة وفق الله الجميع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. شكر الله صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل في الحديث عن خطر البدعة ثم الإدلاج لهذه الجماعة وتاريخها وخطورتها. نستمر في الحديث عن بعض مظاهر خطورة جماعة التبليغ وكلام أهل العلم في ذلك مع فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الفيفي، فليتفضل أثابه الله وسدده. أما بعد، فلا شك أن مثل هذا الموضوع وبهذا العنوان وفي هذا الوقت بالذات أهمية كبرى تستلزم أن يطرح بشفافية، كما أن العنوان واضح وشفاف، فهو خطورة جماعة التبليغ والتحذير منها، ما يدل على أن جماعة التبليغ خطيرة، ولكن خطرها في ماذا يكمن وتنقدح وتتفرع على هذا عدة أسئلة. ما هي جماعة التبليغ؟ ومن أين أتت؟ ولماذا؟ وما هي أهدافها؟ وأين توجد؟ وما هي صفاتهم؟ وما هي أهم سماتهم؟ وكيف يكون أو تكون مواجهتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير، وقد أجاب على كثير منها أخي فضيلة الشيخ محمد بن رمزان جزاه الله خيرا، ولعلي أضيف بعض الإجابة أو بعض الإجابات على بعض هذه التساؤلات. تعلمون والكل يعلم أن هذه الدولة ولله الحمد، وفي عام 1157 انعقدت البيعة المباركة بين الإمامين محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله رحمة واسعة، انعقدت البيعة على التوحيد والسنة ونصرة هذه الدعوة، حتى إن الإمام محمد بن سعود لما وعد الإمام محمد الوهاب بالنصرة وقال أبشر بالنصرة إن شاء الله، ولكني أخشى يا شيخ محمد أن إذا أظهرك الله تذهب وتتركنا، فقال له الإمام محمد الوهاب امدد يدك، فمد يده فقال له الشيخ الدم بالدم والهدم بالهدم، وانعقدت البيعة المباركة في تلك القرية الصغيرة المغمورة، وبعدها أصبحت قرية أو بلدة عالمية مشهورة يفد إليها طلاب العلم من أنحاء الجزيرة ومن كل مكان، فخرجت العلماء والقضاة يفصلون في الخصومات ويدعون الناس إلى التوحيد. ولكن هذه الدعوة، يعني دعوة التوحيد، لما لم ترق لكثير من أعداء الدعوة السلفية بدأت الحروب والغارات والجيوش تشن على هذه الدعوة، ابتداء من الدولة السعودية الأولى مرورا بالدولة السعودية الثانية، وما زلنا اليوم نعاني من هذه الحملات الإعلامية والفكرية والعقدية على هذه الدعوة. وبما أن هذه الدعوة خصومها كثر، كان من الواجب علينا أن نعرف من هم أعداؤها ومن أين أتوا وما هي أساليبهم وطرقهم وسماتهم ووسائلهم، حتى نتصدى لها بعين العلم والفقه و بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى. جاءت هذه الجماعات تجر جيوشها من كل حدب وصوب، من ما قبل ما يقارب 50 أو 60 سنة بدأت تزحف جيوش هذه الجماعات والأحزاب إلى المملكة العربية السعودية، فجاءت جماعة الإخوان من مصر، وجاءت جماعة التبليغ من الهند، وحطوا رحالهم في هذه البلاد، وبدأوا يجيشون الناس ويجندون التيارات ويعملون ضد المملكة. من هنا كان علي لزاما وعلينا جميعا أن نقف صفا واحدا تجاه مثل هذه الجماعات. لما وصلت هذه الجماعات إلى هذه البلاد جاءوا ببعض أوراق لهم ليعرضوها على الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، عندما أحال المعاملة عليه الأمير خالد بن سعود من الديوان الملكي لنظر في هذه الأوراق، فأخبره أنها تحوي ضلالة وبدعة وإن سنرد عليهم، فبين عوارهم من أول خطوة ومن أول قدم وضعوها في هذه البلاد. وليعلم الجميع ما دام أن المملكة العربية السعودية قائمة على التوحيد فإن أعداءها يعلمون علم اليقين أنها لن تسقط إلا بإسقاط دعوة التوحيد، فلذلك بدأوا يشنون دعوتهم على قضية التوحيد ويقللون من شأنه ويسخرون ممن يدرس ويدرس ويعلم ويشرح التوحيد، حتى إن قد يقول قائلهم التوحيد فهمناه، حتى قيلت هذه للإمام محمد الوهاب وذكرها في كشف الشبهات، يقول بعضهم التوحيد فهمناه، واليوم نسمع بعضهم يقول التوحيد يعلم في 10 دقائق، فلا يريدون دعوة التوحيد، بل إن جماعة التبليغ تنفر من دعوة التوحيد بعدة أدلة أو شواهد. منها أولا لا تجدها في أجنداتهم، أعني دروس التوحيد، بل لا يعرفونه، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأمد في عمره على طاعته، لما جاءهم في مسجد من مساجدهم هنا في الرياض يلقي عليهم محاضرة في التوحيد خرجوا جميعا ولم يجلسوا، مما يدل على أنهم لا يريدون التوحيد ولا يقدرون العلماء، فهذه دعوتهم مبنية على عدم الدعوة إلى التوحيد وعلى عدم احترام العلم والعلماء، فما ظنكم بدعوة قامت على هذا الأساس؟ إلى ما تدعو إذن؟ ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صحيفة 331 لما سئل عن جماعة التبليغ قال: جماعة ليس عندها بصيرة في العقيدة، هذه أول طامة وأكبر باقعة، ليس عندهم بصيرة في العقيدة، إذن هم جهال. قال: ولا يخرج معهم إلا طالب علم يعلمهم وينكر عليهم، إذن هم يحتاجون من ينكر عليهم لما عندهم من الخلل في العقيدة، فكيف يرشح هؤلاء أنفسهم للدعوة؟ والابتعاد عن مسائل التوحيد ويعتبرونها من مسائل الخلاف. العجيب أن هناك من يقول أن جماعة التبليغ لا عناية لهم بالسياسة ولا دخل لهم في هذه الأمور، وإنما هي حلقات الذكر ويعني الدعوة والرقائق والمواعظ وشيء من هذا، فلماذا الخوف منهم؟ ولماذا يقال أنهم خطر على المجتمع؟ الجواب أن من خطورتهم أنهم لا يظهرون أهدافهم لا مكتوبة ولا مسموعة، وإنما تعرف من خطط قادتهم ومؤسس الجماعة. ولذلك يقول محمد إلياس الكندهلوي وهذا دليل على أن غايتهم سياسية، وفيه رد على من يقول أنهم ليس لهم في السياسة ناقة ولا جمل. يقول محمد إلياس مخاطبا هذه الجماهير من جماعة التبليغ، يقول: إذا كنتم لا تستطيعون إدارة أنفسكم وبيوتكم، فكيف ستستطيعون أن تديروا وتحكموا الدولة؟ بهذه العبارة يقولها محمد إلياس: إذا كنتم لا تستطيعون إدارة أنفسكم وبيوتكم، فكيف ستستطيعون إدارة وحكم الدولة؟ إذن هم يخططون ويخططون للتكثير. ومن قواعدهم التي صرح بها بعضهم يقولون: السياسة ليست هدف والدولة ليست هدف، ولكنها نتيجة طبيعية للدعوة. يعني إذا نعمل في الدعوة حتى نستطيع أن نجعل الدولة بأيدينا، وذلك بالكثرة والأتباع. فهم لا يشغلون أنفسهم، إن كانوا صادقين في السياسة ظاهرا، لكنها في نتائجهم وما يرمون إليه مستقبلا. ومن خطورتهم أيضا أنهم يتأولون النصوص من الكتاب والسنة تأويلا لم يقل به أحد، لا من السلف ولا من الخلف، كتأويلهم آيات الجهاد والخروج في سبيل الله أن المقصود بها الخروج في الدعوة. ولذلك يقولون عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه يأتون إلى المساجد عندنا ويحدثون بها الناس ويقول: اخرجوا معنا، ثم يتلون عليهم هذه الآيات، فما أن يسمعها العامي المسكين إلا ويرتعد خوفا من هذه الآية، فيسجل اسمه معهم ويخرج ولا يدري أين يخرج به. بينما هذه الآية وغيرها التي نزلت في الجهاد ينبغي أن تكون على الجهاد، وألا تحرف هذه المعاني إلى معاني توافق أهواءهم. ومثل قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يستدلون بها على عدم اشتراط العلم في الدعوة إلى الله، يعني يكفي أن تخرج معنا ولو بدون علم، تكفي آية. وهذا الاستدلال يعني الباطل رد عليه عالمان جليلان من علماء هذه البلاد، العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما سئل: ما رأيك في من يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية على عدم اشتراط العلم، هل يسلم له هذا؟ قال: لا، لا يسلم له هذا، فقد يبلغ آية منسوخة، فقد يبلغ آية منسوخة، يعني المنسوخة خلاص انتهى العمل بها، فكيف تأتي تبلغها للناس وتكلفهم بما رفع الله حكمه عنهم؟ وقس على هذا، يعني قد يبلغون الناس آية عامة ولا يذكرون الآية الخاصة، أو يعلمون الناس آية مطلقة ولا يذكرون المقيد لها، فيشقون على الناس بدعوتهم. وذلك أيضا كذلك أيضا رد الشيخ صالح الفوزان على هذا الاستدلال، قال: التبليغ قسمان، تبليغ تلاوة وتبليغ أحكام. أما تبليغ التلاوة كأن تعلم الناس الفاتحة أو قصار الصور فهذا يجيده كثير من الناس، أما تبليغ الأحكام فهذا ليس إلا لأهل العلم فقط، فالآية ليس أو الحديث ليس على إطلاقه، ولكنهم يستدلون به على جواز الخروج والدعوة إلى الله بدون علم. وأيضا ذكر الشيخ بن باز رحمه الله أن الدعوة إلى الله على جهل تضر ولا تنفع، أو تضر أكثر مما تنفع. من مظاهر خطورة هذه الجماعة أنهم فرقوا الأمة، نحن في هذه البلاد على جماعة واحدة منذ تأسست منذ الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والثالثة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله، جاءوا ففرقوا جماعتنا، فرقوا بين الإمام وجماعة المسجد، فرقوا بين الأخ وأخيه، فرقوا بين الابن وأبيه، فرقوا بين الزوج وزوجه، فرقوا بين أفراد المجتمع، كل من ينتمي لهم يتبرأ من غيرهم، وهكذا فمزق المجتمع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرقة. فكيف يأتي محمد إلياس الكندهلوي بدعوته وجيوشه إلى أرض استقر فيها التوحيد وانطلق إلى أصقاع الأرض جميعا؟ فلسنا في حاجة إلى دعوات أخرى، نحن نصدر هذه الدعوة السلفية من هذه البلاد، لسنا بحاجة إلى دعوات أخرى تأتينا من الهند أو من باكستان أو من مصر. هذه الدعوات التي جاءت لو فيها خير لنفعت في بلادها التي ملئت بالأضرحة والقبور والمزارات والمشاهد والشركيات والكفريات، لو كان فيها خير لنفعت بلادها، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، فهم أولى أن ينذروا عشيرتهم الأقربين، بلدهم وأهليهم ومجتمعاتهم أولى بهذه الدعوة إن كانت دعوة صالحة. فلسنا بحاجة إلى هذه الدعوات لتأتي عندنا وتعرض بضاعتها علينا. وما جاءت والله إلا لتزاحم، ما جاءت إلا لتزاحم دعوة التوحيد، وللأسف تأثر بها كثير من إخواننا ومن قرابتنا ومن جيراننا، تأثر بهم كثير، وما ذاك إلا لجهلهم بخطورة هذه الجماعة. فإذا كانت هذه الجماعة بهذا الحجم من الخطورة وأن أتباعها يتزايدون يوما بعد يوم، هذه مصيبة، وتجدهم يتكاثرون في ضواحي المدن في الغالب التي لا يوجد فيها علماء، في القرى، في البلدان المجاورة، في الهجر يتكاثرون فيها، وإن كان لهم مراكز كبيرة أيضا في المناطق الكبرى في الرياض ومكة والمدينة والشرقية، لكنهم يجتهدون أكثر بدعوتهم في ضواحي المدن. ولذلك إذا ذهبت إلى بعض الضواحي ستجدهم بكثرة تدهشك كثرتهم، لأنهم وجدوا مناخا خصبا، ووجدوا جهلا مطبقا، ووجدوا حبا للخير عند الناس، فاستغلوا حب هذا الخير لدعوتهم، فرققوا قلوبهم وحثوهم على الخروج معهم، بل جعلوا الخروج أصلا من أصولهم الذي أو من أصولهم التي لا تستقيم حياة المؤمن إلا بها. فالعبرة عندهم ليس في كثرة العلم وإنما في كثرة الخروج. فلو جلست في مجلس وعندك من الشهادات أعلاها العلمية الشرعية فلن يكون قدرك كقدر أكثرهم خروجا، بل يعتبرون عدم الخروج علامة على سوء الخاتمة. فإذا مات الميت سألوا هل قد خرج؟ إن قالوا نعم قالوا الحمد لله يرجى له خير، وإن مات ولم يخرج قالوا نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فأصبحت كالعقيدة عندهم. وما مثل ما ذكر فضيلة الشيخ أن الخروج عندهم ليس من باب التنظيم كما يزعمون، وإنما هو تعبدي، أمر تعبدي. وكما ذكر أن الكندهلوي في كتابه حياة الصحابة صنف بابا، باب الإنكار على من لم يتم الأربعين، يعني ينكر عليه، ولولا أنهم يعتقدون أنه أمر تعبدي لما جاز الإنكار عليه، شو لا ينكرون عليه، لكنهم وجدوا أمر واجب وتعبدي، فيجب الإنكار على من رجع قبل الأربعين ولم يتمها. ولهم أيضا أعداد أخرى، أسبوع أو ثلاثة أيام بحسب الظروف لكل شخص، ف فهم يصنعون في هذه الدعوة وأيام الخروج شخصية من ذهب معهم. ومن حسنات المملكة العربية السعودية دولة التوحيد والسنة أن من حسناتها بمقاطعة قطر منع أتباع جماعة التبليغ من الذهاب إلى معقلهم الذي هو في قطر في الدوحة، مسجد الصناعية الذي تجتمع فيه الدفعات والدعوات والجوالات من كل بلد، يأتون هناك يجتمعون وينطلقون من هناك، منهم من يخرج أشهر ومنهم من يخرج سنة وبعضهم يخرج طول العمر لا يرجع إلى أهله، فنعوذ بالله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كيف يترك الإنسان أهله وأولاده الذين استرعاهم الله عليه ويذهب في أمر لو سلمنا أمر يعني من النوافل، أمر يعني ليس من الأمور الواجبة، ويترك أمرا واجبا فيقدم نافلة أو أمرا مستحبا على أمر واجب. بل من شبهاتهم وخبثهم ومكرهم أنهم يأتون إلى الشخص الذي يريد الخروج معهم، فإذا اعتذر بأن أمه مريضة أو زوجته أو أبناءه قالوا له: أتشك أن الله يشفيها؟ فينخلع قلب المسكين فيترك أمه وأهله وأولاده خوفا من أن يدخل في مسألة الشك ويخرج معهم، فيقول له: إن كنت تثق في الله أن الله سيشفيها فخرج معنا، فيترك المسكينة تتلوى بأمراضها وعلاتها، أو يترك أبناءه لا عائل لهم. وهذا من التضييع للرعية وللأمانة التي أمرنا بها. فكيف دعوة تقوم على عدم الدعوة إلى التوحيد وعلى تأويل النصوص وعلى تضييع الأسرة والأبناء والبنات والزوجات والآباء والأمهات؟ كيف تكون هذه دعوة إلى الخير وإلى الإصلاح؟ لا شك أن من غش الناس بمثل هذه الدعوة وزينها في قلوبهم أن هذا من الغدر والخيانة، فالواجب على المسلمين جميعا الحذر من هذه الجماعة. ومما أيضا يدل على خطرها أنها تعتبر المحضن الأول لجميع الجماعات والخلايا والتنظيمات، ومن هنا انطلقت جماعات التكفير من رحم جماعة التبليغ، وانطلقت جماعات أخرى كذلك من رحم جماعة التبليغ. قد يقول قائل: وكيف حصل هذا؟ أقول: أصبحت جماعة التبليغ كالمزرعة التي تستقطب الناس من أوكار المعاصي والمنكرات وتجمعهم، فيأتي إلى هذه المزرعة كل صاحب بدعة وكل صاحب ضلالة، فينتقي من هؤلاء منهم من يصلح أن يكون معهم، كما ذكر ذلك علي عشماوي في كتابه التنظيم السري للإخوان المسلمين، يقول: كنا نأتي جماعة التبليغ وننتقي منهم من يصلح أن يكون عضوا معنا، بل إنهم أصبحوا مزرعة وكهوفا لجميع الاستخبارات في العالم. كل استخبارات في العالم لها ضلع في جماعة التبليغ، سواء استخبارات جماعات أو استخبارات دول أو استخبارات تنظيمات، فأصبحوا يدخلون في داخلها ويستخرجون منها من يصلح أن يكون معهم. أتحدث عن تجربة شخصية في المناصحة، نسبة كبيرة ممن أقابلهم ممن تورطوا في خلايا في الداخل أو في أعمال تخريبية، عندما أسألهم: كيف كانت بداية استقامتك؟ يقولون: عن طريق جماعة التبليغ. بل إن قائدهم في مصر يقول: إبراهيم عزت، لما حاولوا فيه، يعني جماعة الإخوان والجماعات التكفيرية لما حاولوا فيه أن يشاركهم بجماعة التبليغ معهم، فقال: لا، أنا فقط علي أن آتيكم بهؤلاء من الشوارع ومن المقاهي إلى المساجد، وأنتم بعد ذلك تولوا تدريبهم وترتيبهم وتجنيدهم كيف تشاءون. فأصبح هناك تعاون أو مذكرة تفاهم مثل ما يقال بين جماعة التبليغ وجماعة التكفير والإخوان. إبراهيم عزت يقول أنا ما أستطيع أدخل معكم مباشرة، لكن آتيكم بهم من الشوارع والمقاهي وأدخلهم لكم في المساجد، يعني أتوبهم. أنتم بعد ذلك تولوهم، وبالفعل يأتون إليهم ويتولونهم. من مظاهر الخطورة في جماعة التبليغ أيضا أن كثير من رؤساء الأحزاب الإسلامية اليوم مروا في مرحلة الرضاع بجماعة التبليغ. راشد الغنوشي ذهب ودرس في فرنسا والتقى بالجامعة بجماعة التبليغ وانخرط معهم وتأثر بهم، هذه بدايته. أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الآن أول ما بدأ مع جماعة التبليغ يقول حتى قرأت معالم في الطريق للسيد قطب، فيقول فزلزلت أفكاري وتحولت إلى مسار آخر. الذين قتلوا السادات وتورطوا في هذه القضية منهم عبود الزمر كانت بدايته مع جماعة التبليغ إلى أن تبنى هذا الفكر وتورط مع من تورط في قتل السادات. أرأيتم الآن كم هي خطورة هذه الجماعة؟ بل لا يكاد أحد ربما من هذه التنظيمات إلا وقد مر بهذه القناة أو بهذه المرتبة وهذه المرحلة من مراحل التدرج العمري في التنظيمات. أيضا من مظاهر الخطورة عند جماعة التبليغ أنها تشرعن لقضية التعددية الحزبية. التعددية الحزبية يعني بإيجادهم جماعة هم في الحقيقة كأنهم يقولون يجوز تعدد الجماعات، أنتم جماعة السلفية نحن اتركونا جماعة التبليغ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة قال ما تأمرني إن أدركني ذلك، قال اعتزل تلك الفرق كلها، ما قال خذ أقربها إلى السنة أو من تثق في أمانتهم، وإنما قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. جماعة التبليغ ترفض هذا. ومما يدل على أن جماعة التبليغ خطرة وسياسية أنها تشارك في المظاهرات وتشارك في الانتخابات وتشارك في الخروج. كثير ممن قاموا بعملية اقتحام الحرم عام 1400 كان أغلبهم ممن كان ينتمي لجماعة التبليغ، وهذا خروج، وهذا قد نص عليه الأمير نايف رحمه الله. إذا نحن أمام جماعة خطيرة، نحن أمام تنظيم هرمي نشأ لأجل محاربة التوحيد في هذه البلاد. ولو كانوا يحبون التوحيد ودعوة التوحيد لكانوا من أنصارها ولما حاربوا أهلها. ومن صاحبهم أو سمع شيئا من مقولاتهم عرف ذلك جيدا. ولكن أختصر أيها الأحبة، أحيلكم إلى شخصين تائبين من الجماعة، أحدهم قال له سعد السبيعي وقد أخرج شريطا اسمه حقيقة جماعة التبليغ تقريبا ساعة ونصف، أيضا الشيخ عباس الشرقاوي له أيضا مجموعة أشرطة وقد صاحبهم بعنوان رحلتي مع جماعة التبليغ. هم أكثر من عاصر وعاشر هذه الجماعة، فهم يعطونك أشياء لا يكاد يصدقها العقل لولا أنهم مروا بهذه التجربة. حتى أن سعد السبيعي يقول وصلنا للهند حتى أصبحنا ننشد معهم أبياتا لابن عربي الصوفي الملحد، يقول أصبحنا ننشد العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. يقول أصبحنا نرددها وأي اعتراض لا يجوز أن نعترض. يقول لا تعترض على الشيخ، لا تعترض فتنطرد، فكنا نسلم لكل ما يقال. وتسمعون أيضا من طريقة تجنيدهم وألاعيبهم وأساليبهم الشيء الكثير. أختم بالبعض الكتب أو الفتاوى. أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما ذكرت لكم في المجلد الثامن صحيفة 331، أفتى كذلك الشيخ صالح الفوزان، وهذا كثيرة في فتاواه. أفتى بذلك أيضا الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله عندما تكلم عن جماعة التبليغ، قال ولهم دعوة في مدارس الأولاد والبنات عندنا. يقول فلماذا يتبع أو نتبع فلان وفلان، لماذا لا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشيخ عبد الرزاق عفيفي أيضا عضو هيئة كبار العلماء لما سئل عنهم قال أعرفهم جماعة ضلالة وبدعة، سواء كانوا في مصر أو في إسرائيل أو في المملكة السعودية أو في أمريكا، أعرفهم جماعة بدعة وضلالة. كل هؤلاء العلماء وغيرهم كثر اتفقوا على ضلال هذه الجماعة. فلا يأتي شخص بعد هذا يحاول أن يلمع مثل هذه الجماعة فيشرع لهم التعدد ويشرع لهم كل الطوام التي يقومون عليها. وقد صدرت تعاميم من وزارة الدفاع والطيران بأوامر من سمو الأمير خالد بن سلطان عندما كان نائبا لوزير الدفاع، صدرت 3 تعاميم بأن كل فرد يثبت انتماؤه لجماعة التبليغ فإنه في المرة الأولى يحقق معه ويكتب عليه تعهد، وفي المرة الثانية يطوى قيده. وبالنظر أيضا إلى وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام كذلك، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد، صدر تعميم في عام 1427 لجميع الخطباء والدعاة في المملكة بوجوب التحذير من جماعة التبليغ وخطورة الانخراط معهم في خطب الجمعة. وأنا أسألكم كم سمعتم خطيبا خطب، وكم مكتب تعاوني نفذ هذا التعميم؟ إن كنتم ترون أنها قلة أو نادرة أو لم تسمعوا شيئا فاعلموا أن الأمر خطير. إن لم يكن هذا هو دليل على الخطورة فلا أدري ما هو الخطر. فنحن أمام تنظيم هرمي يخطط له ويدعم له من، بل إن تكاثرهم وانتشارهم في أوروبا وأمريكا بشكل لا يصدق. في فرنسا على سبيل المثال يوجد منهم 10,000، في أمريكا 15,000 تبليغي، في بريطانيا تعتبر بريطانيا المركز الأول في أوروبا لتربية وتفريخ جماعة الإخوان جماعة التبليغ. نكمل أيها الأحبة ما تبقى من بعض مظاهر خطورة جماعة الإخوان جماعة التبليغ. أن مثل ما ذكر الشيخ الدكتور ربيع المدخلي عندما سئل عن أخطر جماعتين قال أخطر أهل البدع الآن على المنهج السلفي وأهله جماعتان، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان بفصائلها، وشرهم مستفحل أكثر من أهل البدع جميعا، فلا تترك فتنتهم بيتا إلا دخلته، انتهى كلامه حفظه الله. وأيضا عند جماعة التبليغ من الخطورة عندهم قسم خاص اسمه قسم النساء، هذا قسم يسمونه قسم المستورات، فمن تنضم إلى هذا تسمى أيضا بعضو جديد في المستورات. وعندهم من القضايا الخطيرة التي وصلت وبلغت المحاكم أن بعض النساء تستخدم وتستعمل السحر مع زوجها صرفا أو عطفا، ولكن في الغالب عطفا حتى لا يتزوج عليها، وهذه من القضايا التي ثبتت للأسف في بعض المناطق. أيضا منها البيعة، أما البيعة فهي شق لعصا المسلمين، وكما سمعتم في الحديث قبل قليل من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. فإعطاء البيعة لأمراء هذه الجماعة سواء أمير الحي أو أمير البلد أو أمير المنطقة هذا يجب أن أن أن أن أن أن أن يبلغ عنه ويحذر منه. ليس عندنا بيعة إلا لخادم الحرمين الشريفين في أعناقنا، فلا يجوز أن نعطي البيعة لهذه الجماعات مهما كان الدافع وراء ذلك. فبمجرد بيعة الأمير لهذه الجماعة هو في الحقيقة خلع للبيعة من إمام المسلمين. أما المراجع فهي كثيرة، لكن من أهمها كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار الشيخ محمد بن ناصر العريني، وأيضا القول البليغ في بيان أو حكم جماعة التبليغ للعلامة التويجري رحمه الله. بالمناسبة ذكرت الآن أنه ذكر في صفحة 20 من هذا الكتاب رحمه الله أن جماعة التبليغ لا يرون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ويرون جواز التزوير والغش بناء على هذا وتعدد الجوازات. يعني تجد الواحد منهم عنده أكثر من جواز يدخل به أكثر من بلد، ولا يرون السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، ويحاربون الدولة السعودية والوهابية، لأن يسمون الدعوة السلفية يسمونها الوهابية. أيضا هناك السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم للعلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وأيضا جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية عقائدها وتعريفها سيد طالب الرحمن. في شبهة أخيرة أختم بها وأعطي فضيلة الشيخ اللاقط، هناك من يقول الفتاوى التي ذكرتموها هي في جماعة التبليغ خارج المملكة، أما الذين هم هنا فلا علاقة لهم بهذه الفتاوى. الجواب على هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول، لماذا إذا ذكرت، إن كنتم تقولون أن هذه الفتاوى لمن هم في الخارج، لماذا إذا ذكرت هذه الفتاوى غضبتم؟ لأنها في الخارج، أنتم في الداخل لماذا تغضبون؟ إلا وبينكم رحم وقرابة فغضبتم لأجلهم. ولذلك أبو بكر بن عياش رحمه الله عندما سئل من السني قال من إذا ذكرت عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء، يعني يفرح إذا ذكرت أهل الأهواء بالنقد والتحذير يفرح. الأمر الثاني، من الذي يخرج شبابنا لمن هم في الخارج؟ أليس الذين في الداخل؟ من الذي يوصل أبناءنا من الرياض ومن جميع المناطق إلى قطر وإلى الهند وإلى باكستان؟ أليسوا من بني جلدتنا وممن يتكلم بألسنتنا؟ فإذا هذه الشبهة داحضة ومردودة، وأقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فدل على أن كل جماعة التبليغ نهجهم واحد وفكرهم واحد، الذي هنا وهناك تفسيرهم للا إله إلا الله هو هذا، إضافة لكلمة التشريق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع بكل خير، وأن يكفينا شر أهل البدع، وأن يبارك لنا في إمامنا ما نحن مشتملين عليه في التوحيد والسنة، وأن يكفينا شر أهل البدع. آمين. شكر الله لصاحبه الفضيلة على ما تفضل بهذه الندوة الطيبة المباركة. نحن وإياكم على موعد من تعليق طيب مبارك مع فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ إمام وخطيب هذا الجامع وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، فليتفضل أثابه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد استمعنا في هذه الليلة المباركة لهذه الندوة التي هي بعنوان خطر جماعة التبليغ، وكان فيها فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تحدث فضيلة الشيخ محمد بن رمزان عن نشأة هذه الجماعة وتعريفها، وتكلم فضيلة الشيخ محمد الفيفي عن مظاهر هذه الجماعة وخطرها. لا شك أيها الإخوة أن ما أتى به أصحاب الفضيلة كلاما جيدا في الحقيقة، ولا شك أن جماعة التبليغ هي جماعة وعظية، هي في الحقيقة جماعة منظمة لكنها جماعة وعظية أنشأها محمد إلياس الكندهلوي هذا في بلاد الهند، أنشأ هذه الجماعة وجعل لها أهدافا ستة، منها الكلمة الطيبة، وكذلك إقامة الصلوات ذوات الخشوع، والعلم والذكر وإكرام المسلمين والإخلاص. هذه أهم وأبرز صفات هذه الجماعة. ثم بعد ذلك أن لهم طريقة في الدعوة، فيذهبون إلى بلد التي يريدون الدعوة فيها، ينقسمون كما يقولون إلى قسمين، قسم يهيئ المكان وقسم يجوب هذه البلدة، يدعو إلى هذا البيان الذي يزعمونه. ثم إذا أتى وقت البيان اجتمعوا جميعا في هذا المكان ليستمعوا إلى البيان. ثم إذا أتى الفجر في اليوم الآخر جمعوا ما عندهم من الناس، قسموهم على حلقات، هذه الحلقات كل يأخذ من أحد علمائهم مجموعة من الحلق من طلابهم أو من أتباعهم، يعلمهم القرآن سورة الفاتحة وبعض الصور القصار. هم في الحقيقة لهم عليهم ملاحظات كما ذكر أصحاب الفضل، لكن يلخص بعضا منها. هم في الحقيقة لا يعتنون بمسائل العقيدة كما قال أصحاب الفضيلة، بل إنهم كما قال الشيخ أنهم قد يأتي العالم كما فعل فضيلة الشيخ صالح الفوزان إلى مسجد ليلقي عنهم محاضرة في التوحيد، فإنهم ينفرون من ذلك. كذلك ينتشر عندهم الرقى والتمائم، وينتشر عندهم كذلك الصوفية والعقائد المختلفة. كذلك أن هؤلاء ليس عندهم علم، بل إن يدخل معهم الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، وكيف أناس يصدون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولديهم من هذه الأحاديث الموضوعة وهذه الأحاديث الضعيفة. كذلك عندهم مسألة الأمر بالمعروف، هم يقولون نأمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، ويقولون إن الأمر ليس النهي عن المنكر والنهي عن المنكر ليس هذا وقته، وإنما الأمر بالمعروف يضمن النهي عن المنكر، ولكن هذا يخالف ما نص الله عليه في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكذلك عندهم أمور كثيرة في الحقيقة، عندهم مسائل الخروج، مسائل الخروج يقولون أنه لا بد عندهم من الخروج كما ذكر أصحاب الفضيلة، يوم في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر، تمام ذلك، وأنه لا بد أن يخرج يوم في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر أو 40 يوما في العام وأربعة أشهر هذا في العمر كله، هذا ما أنزل الله به من سلطان. كذلك يؤولون آيات الجهاد ويقولون المراد بها هذا الخروج الذي يزعمونه. ففي الحقيقة هذه الجماعة واحدة من جماعات عدة، فإني في الحقيقة أحذر نفسي وأحذر إخواني المسلمين من هذه الجماعات. أدعو الجميع إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ، الاعتصام بحبل الله جميعا، والبعد عن هذه البدع والبعد عن هذه الجماعات، فإن ليس فيها إلا الشر ليس فيها إلا البدع. التمسك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها الخير العظيم، قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكلما بعد الناس عن المنهج الشرعي، كلما بعدوا عن السنة وعن التمسك بها، أتاهم ما ذكر أصحاب الفضيلة من الضلال والبدع والوقوع في الشركيات. فلنحذر من هذه الجماعات، نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق قيادة هذه البلاد للخير إن شاء الله، والله على كل شيء قدير. شكر الله لفضيلتكم هذا التعليق الطيب المبارك. يقول السائل: أحسن الله عليكم، بعض الجماعات تقضي 4 أشهر و40 يوما في مختلف أنحاء العالم لدعوة المسلمين إلى واجباتهم الدينية، ما حكم هذه الجماعات؟ إذا كانت هذه الجماعات كهذه الجماعة فهذه بدعة، لكن إذا كان هؤلاء يذهبون، لكن لا يحدد زمان معين 4 أشهر أو شهر أو يوم، إنما يذهب بحسب حاجة، يدعو الله سبحانه، يدعو إلى الله، يقيم في هذه البلد، يدعو أهلها بالتوحيد، يدعوهم بالكتاب والسنة ويبين لهم الخير، هذا لا بأس به. لكن إذا كانت الدعوة على طريقة هؤلاء فهذا لا، هذا ينبغي الحذر من هؤلاء. عندما نقول أحسن الله عليكم لجماعة التبليغ أنتم تخرجون وتتركون أولادكم، يرددون قائلين وأنتم تتركون أولادكم وتسافرون للعمل وطلب الرزق، فكيف يكون الرد عليهم؟ لا، فرق بين هذا وذاك. الذي يذهب إلى يضطر إلى الذهاب إلى جلب الرزق إلى التكسب وتضطره الظروف إلى أن يذهب إلى بلد ويغادر بلده هذا إلى بلد آخر من أجل طلب الرزق، فهذا أمر مشروع، لأنه لم يضيع أهله ولم يضيع أولاده، وإنما ذهب في حاجتهم. يذهب إلى الرزق، يذهب يغادر بلده كما يفعل كما في حال بلادنا، ولله الحمد هبانا الله من الخير الكثير. ترى كثيرا من البلدان، كثير من إخواننا المسلمين يأتون إلى هذه البلاد المباركة، يقيمون فيها السنوات الطوال، يتكسبون بالكسب الحلال، ثم يعودون إلى بلادهم ويغنون أولادهم وأسرهم من ذلك. لكن هؤلاء يذهبون لغير هدف شرعي، يذهبون إضاعة الأوقات إلى بدع وإلى مخالفات شرعية، فشتان بين هؤلاء. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فمن خيرية أهلك أنك تجلب الرزق لهم وتجلب الخير لهم. لو جلست في بلدك هذا وليس عندك وظيفة تناسب وليس لك عمل تتكسب منه، فإن هذا قد تضر بعائلتك. أما هؤلاء فلا خير في الذهاب معهم. يقول السائل: هل جماعة التبليغ سلفية؟ والله من هذا العرض الذي عرضه أصحاب الفضيلة هم بعيدون عن ذلك، بل أنهم يحاربون التوحيد ويحاربون عقيدة السلف، يحاربون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهم بعيدون كل البعد عن الدعوة السلفية. أحسن الله عليكم، هل هذه الجماعات من ضمن 72 فرقة؟ والله الرسول النبي صلى الله عليه وسلم قد تفترق هذه الأمة، تفترق اليهود على وساء وتفترق على 72، قد يكون منهم، الله أعلم، قد تكون منهم، لكن تحتاج إلى أن يعني ننظر إلى شرح الحديث في هذا ونتأكد منه. يقول السائل: ما حكم الجلوس مع الصوفية؟ إذا جلست مع الصوفية من أجل، لا شك أن مذهب التصوف مذهب خطير، وهم يختلفون في طريقتهم، بعضهم متعصبة يعني يظنون أن التكاليف قد سقطت عنهم خرج من الإسلام، وبعضهم عندهم بعض التصوف القليل، ولكن الجلوس معهم على سبيل الإنكار عليهم وتعليمهم العقيدة الصحيحة فلا بأس. أما الجلوس معهم وإقرارهم على باطلهم وعدم الإنكار عنهم، وإذا كان الإنسان لا يستطيع الإنكار عليهم فعليه أن لا يجلس معهم مخافة أن يتأثر بأفكارهم وبعقائدهم الفاسدة. هل صحيح أحسن الله عليكم أن ما يحتفل به الناس بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هو موعد أو هو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إذا أمر يرجع فيه إلى يعني هل ثبت فعلا ولادة النبي في هذا اليوم، أظن فيه خلاف بين أهل العلم، لكن المعظم يقولون أنه في هذا التاريخ. لكن حتى لو أثبتنا أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ وفاته في هذا التاريخ، لا نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مسوغا لنا أن نحتفل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ميلاد، وهو يوم الذي ولد، لم يحدث الصحابة بذلك ولم يحتفل به صلى الله عليه وسلم، حتى صحابته الذين من بعده وهم أحرص الناس على تطبيق سنته لم يحتفلوا به. والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين لم يفعلوا ذلك، وكذلك القرون المفضلة لم يفعلوا هذا الأمر، فعلى المسلم البعد عن هذا الأمر. هل ينبغي علينا محاربة هذه الجماعات؟ لا شك على المسلم أن يناصح إخوانه عن البعد عن هذه الجماعات ومحاربتها والتحذير منها ومن شرها ومن خطرها، فإنها في الحقيقة تفرق الأمة وتفرق الأمة وتفرق كلمة هذه الأمة، لأن الأمة في الحقيقة أحوج الآن ما تكون إلى الاتفاق. فهذه الجماعات على المسلم أن يحذر منها وأن يناصح من ينتمي إليها، ولأن الهدف هو اجتماع الأمة، وأما تفريق الأمة قد يكون بينهم ولاء وبراء، قد يكون هذا الإنسان لا يعادي هذا المذهب ويعادي هذه الجماعة، فلان يقول أنا من الجماعة الفلانية وأنت من الجماعة فلا أريدك، ربما يختلفون في أمور كثيرة يقف فيها الولاء والبراء. فنسأل الله يعني على المسلم أن يحرص على عدم الجلوس مع هذه الجماعات، وأن يحذر منها، وعلى أهل العلم وأهل الإعلام التحذير من هذه الجماعات. شكر الله لفضيلة الدكتور عبد الله من عبد العزيز آل الشيخ على ما تفضل بهذا التعليق والإجابة على الأسئلة، وشكر الله لصاحب الفضيلة.